او قاتلوا مع امة التجسيم والتشريف تحت لواء القرآن. من هم امة التجسيم؟ السنة. حتى عند الاشاعرة يقول انتم يا اهل السنة مجسم، انتم مجسم. اذا رأيت في كتبهم مجسمة فافهمها على قوة انهم اهل السنة وجماعة.